السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنستكمل وإياكم ما تحدثنا عنه سابقا من التعليق على بعض أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث السابع، وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الصحابي الجليل الذي يروى عنه في هذا الحديث هو أبو رقية رضي الله عنه وأرضاه. وقد جرت يعني العادة بالتكني بأسماء الذكور، لكن يوجد من الصحابة رضي الله عنهم ومن السلف رحمة الله تعالى عليهم من تكون كنيته امرأة، باسم امرأة بنت، يعني يكنى ببنته. ومن ذلك أبو رقية رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان لأبي حيان رحمه الله تعالى أحيانا البنات تفوق الأولاد برا أو علما أو صلاحا أو غير ذلك، ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن أبا حيان رحمه الله تعالى كان له بنت اسمها نضار، نضار وهو الذهب الخالص، وكانت صالحة، وكان يقول أبو حيان رحمه الله: يا ليت أخاها حيان مثلها. وقد توفيت فرثاها رحمه الله بكتاب أسماه النضار في المسلات عن نضار. وفي الصحابة رضي الله عنهم جمع تكنوا بأسماء بناتهم: أبو لبابة وأبو أمامة، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وارضاه، وغيرهم. قال: رقية بنت أبو رقية تميم بن أوس الداري. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان نصرانيا فأسلم، ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة، الحديث المشهور في صحيح مسلم. قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين كلمة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه قد جاء في الصحيح في الحديث الذي ذكرناه سابقا لما أتى جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخر الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإيمان ويشمل الإسلام، نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. النصيحة في اللغة تطلق على شيئين: المعنى الأول هو الخلوص من الشوائب، والمعنى الثاني هو أن يجعل بين شيئين ملاءمة دون أن يكون بينهما تنافر، ومن هذا سمي الخياط في اللغة بالناصح. الدين النصيحة، عرف المبتدأ بالألف واللام وعرف الخبر، وهذا يفيد الحصر، لكنه حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، مثل ما تقول: الحج عرفة، والحج فيه أشياء أخرى غير عرفة. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله، بأن تؤمن بالله عز وجل بوجوده، وتؤمن بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأن له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولرسوله، تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد من عباد الله أرسله الله عز وجل إلى خلقه ليوحد الله عز وجل. وتؤمن أيضا بكتاب الله عز وجل وهو القرآن، وتأتمر بأوامره وتجتنب نواهيه، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين كلمة، أئمة المسلمين تشمل الحكام المسلمين وتشمل العلماء أيضا وعامتهم. أيها الإخوة الكرام، كلمة النصيحة أو آداب النصيحة أو موضوع النصيحة موضوع عظيم، لا يكفي هذا الموضوع أن يكون في مجلسا واحدا، بل يحتاج إلى مجالس عديدة. وإذا أتاك إنسان ووجه لك نصيحة فإنما أتاك بهدية، فافرح بها واسعد بها وضعها في قلبك وتدبرها وتأملها واعمل بما فيها، فإن هذا الناصح إنما جاءك وأعطاك هدية أنت قد لا تنتبه لها وقد لا تلاحظها. نعم، ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفرحون بالناصح إذا نصحهم، لا كحال الناس اليوم إذا أتاه ناصح يظن أنه يريد أن ينزل من مقامه أو يزيل هيبته أو ما أشبه ذلك. لا، الناصح يريد لك الخير. وبعض الناس ماذا يفعل؟ إذا نصح بنصيحة رد النصيحة بنصيحة أخرى، تأبى عليه نفسه أن يقبل النصيحة هكذا. وإنما إذا أتى إنسان قال له يا أخي والله أنت مقصر في صلاتك، يقول جزاك الله خير وأنت أيضا مقصر في الأمر الفلاني، يرد النصيحة بنصيحة، وهذا لا ينبغي. بل الواجب عليك أن تربي نفسك أيضا على أن تقبل النصيحة وتقول جزاك الله خيرا، ولا تعود نفسك أن يكون لها يعني أن يكون لها انتقام على هذه النصيحة. مثل الانتقام، بعض الناس ردك للنصيحة وعدم قبولك لها هذا نسأل الله السلامة والعافية خلق سيء. ولذلك في صفة الصفوة أن عمر بن مهاجر رحمه الله تعالى قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا عمر إذا رأيتني حدت إذا رأيتني. نعم، في صفة الصفوة أن عمر بن مهاجر رحمه الله تعالى قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا عمر إذا رأيتني حدت عن الحق فخذ بتلباب وهزني وقل يا عمر ما تصنع. هكذا كانوا يفرحون بالناصح إذا أتاهم، بل يحثون الناس على أن ينصحونهم. ولذلك في حلية الأولياء أن ميمون بن مهران رحمه الله قال قولوا لي في وجهي ما أكره، فإن المؤمن لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. ولذلك في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا استنصحك فانصح له. إذن من النصيحة شيء واجب ومن النصيحة شيء مستحب. النصيحة في أمور الدين في الحلال والحرام واجبة، والنصيحة في أمور الدنيا أو في المستحبات وفضائل الأعمال هذه أشياء أيضا هذا شيء أيضا مستحب. ومن النصيحة الواجبة ما ذكرناها إذا أتاك إنسان قال انصحني، ما أكثر الأحاديث التي جاءت لصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه النصيحة أو يسألونه صلى الله عليه وسلم الوصية. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. في مسند الإمام أحمد أن أبا جري الهجيمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فأخبرنا بشيء ينفعنا الله عز وجل به. إذن كانوا يبحثون عن النصيحة وهذا كان ديدنهم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال ما رأيت مثل أربعة، أو ما رأيت أفضل من أربعة، ما رأيت في الحديث أحفظ من التوري، وما رأيت في التقشف أشد من شعبة، قال بعد ذلك: وما رأيت أعقل من مالك وما رأيت أنصح للأمة من ابن المبارك، يعني الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فقد كان يعني مشهورا بهذا العمل الجليل وهو النصيحة. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى: ترى الأفضل يا أخواني والسنة أن الإنسان إذا حدث برسول الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويستمع، ترى هذا الأفضل وهذا السنة يا إخواني، اجعلوا العزاء بعد الصلاة جزاكم الله خير. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان في مجلس فعطس رجل ولم يحمد الله، فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ ترى كلمة إيش هذه واردة عند السلف بكثرة وهي مختصرة من قولهم أي شيء. فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله، لأنه عطس ولم يحمد الله. ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد قصة عجيبة للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، وهو أنه قال: أتيت الشام يوما فلقيت الأوزاعي رحمه الله تعالى ببيروت، الإمام الأوزاعي، قال: لقيته ببيروت، فقال لي: ما فعل هذا الرجل؟ أو أما سمعت بهذا الرجل الذي خرج بالكوفة ويكنى بأبي حنيفة؟ قال: ويقال أنه مبتدع أو ما أشبه ذلك، وهو يسأل عنه. قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: فسكت حتى عدت إلى بيتي فأخذت كتب أبي حنيفة فأخرجت مسائل جياد، يعني مسائل جيدة حسنة من مسائل أبي حنيفة رحمه الله، استخرجها وكتبها في كتاب مستقل. يقول: فأتيته بعد 3 أيام، أتى إلى الأوزاعي، قال: وكان مؤذن قومه وإمامهم، كان المؤذن والإمام الأوزاعي رحمه الله. فلما رآني بعدما أذن قال: ما هذا الكتاب الذي معك؟ فأعطيته الكتاب. قال: فقرأ صدرا من الكتاب قبل أن يصلي، فلما حضرت الصلاة وضع الكتاب في كمه ثم قام إلى الصلاة وصلى. قال: فلما انتهت الصلاة قرأ الكتاب وأكمله، وكان يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله في الكتاب: قال النعمان بن ثابت. قال: من النعمان بن ثابت؟ قال: فسكت حتى أتم الكتاب. لما أتم الكتاب قال: هذا رجل نبيل، يقولها الأوزاعي، يقول: فقلت له: هذا هو أبو حنيفة الذي ذكرت. قال: فاجتمع بعد ذلك الأوزاعي رحمه الله بأبي حنيفة في مكة وتعلم منه شيئا كثيرا وحتى على الأخذ عنه وملازمته. إذن هذا من نصيحة عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. ومن أعظم الدرجات في النصيحة ما ذكر ابن مبارك رحمه الله تعالى في الزهد، حيث قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يزال الرجل بخير ما كان له واعظ من نفسه. لا يزال الرجل بخير ما كان له واعظ من نفسه. هناك من الناس من يفعل الموبقات ويرتكب الكثير من المعاصي والذنوب، ولكن لا تتحرك شعرة من رأسه لما فعل والعياذ بالله، ولا يتأثر ولا يلوم نفسه. من الناس قسم لا يتأثرون، وتأثرك هذا في نفسك دليل وعلامة خير عليه، وعلامة خير على صلاح حالك. ولذلك يقول بعضهم أنه قد علم بالتجربة أن الذي يعصي الله عز وجل وهو معترف بذنبه ويلوم نفسه عليه أنه سيعود يوما ما، هذا معروف باستقراء أحوال الناس، أن من يعصي الله عز وجل وهو معترف بهذه المعصية ويلوم نفسه عليها أنه سيعود يوما ما وسيتوب. ومن المسائل المهمة أيضا أن النصيحة تكون في أي مكان وفي أي وقت، ليس للنصيحة مكان محدد كبعض الناس يقول النصيحة أماكنها المساجد فقط، لا، في المساجد وفي الطرقات وفي كل مكان، كل ما ترى خطأ أو ترى ما يستلزم النصيحة فانصح. في صحيح البخاري في باب كنية المشرك حديث أسامة بن زيد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على حماره ذاهب صلى الله عليه وسلم لعيادة سعد بن عبادة قبل معركة بدر، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط، فيه مشركين وفيه يهود وفيه مسلمين، وكان معهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث يعني قصة حيث أنه قد خرج غبار من حمار النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يشهر إسلامه إزاره على وجهه، ويعني حصل بعد ذلك كلام، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلام كان فيما قال فيه أنه فمن جاءك في مكانك فاقصص عليه، يعني لا تقص علينا ولا تنصحنا في هذا المكان، اذهب من جاءك في مكانك فاقصص عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه عادة من عادات المنافقين، من فعل هذا فقد تشبه بالمنافقين، الذي يقول النصيحة خلها في المسجد، إذا جاءك واحد انصحه، لا تأتينا وتنصحنا بالشوارع أو تنصحنا في المحلات أو في الأماكن العامة، لا، أبق النصيحة في المسجد أو في مكانك، إذا جاءك أحد انصحه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه من عادات المنافقين. لذلك عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمن جاءك فاقصص عليه، اللي يأتيك في مكانك قص عليه وحدثه وانصحه. الحديث الذي بعده أن النبي حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. هذا الحديث أيضا في فوائد عديدة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، هل معنى هذا أن المسلمين في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون بالقتال ولا يبدأون بالدعوة؟ لا، بل كانوا يبدأون بالدعوة، ويدل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو حديث الذي في المشهور في كتاب التوحيد وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، إذن يبتدئ قبل جهادهم بدعوتهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة العظيمة شهادة التوحيد هي كلمة تقال باللسان وتطبق على أرض الواقع، ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه فقط، لا، هي كلمة ذات مدلول وذات معنى. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، لأن ترك الصلاة هو كفر، ترك الصلاة هو كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء رحمة الله تعالى عليهم، في جامع الإمام الترمذي من حديث بشر بن مفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى لو كان هذا تهاونا وكسلا. وبعد ذلك قال: شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن أو قال: ويؤتوا الزكاة. هل يعني هذا أن من ترك الزكاة أنه كافر؟ لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن هذا بشهادة التوحيد وقرنه أيضا بإقام الصلاة، لأن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. من جحد وجوب الزكاة يكفر، لأنه قد جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. لكن من عصى الله عز وجل بعدم إعطاء الزكاة وهو معترف بمعصيته، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك. والحديث بقية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.